تطوف وتسعى وتبقى على إحرامك حتى تقف في عرفات حتى تغني جرس العقبة. فإذا رميت جرس العقبة فالأفضل أن تحلق، فإن قصرت فلا بأس ثم تحل، ومن حل بعد الرمي أجزأ، لكن الأفضل أن يكون بعد الحلق بعد الرمي والحلق أو التقصير، ثم يلبس ثيابه إذا شاء ويطيب إذا شاء ثم يطوف ويسعى طواف بين البيت 7 أشواط يصلي ركعتين ثم يسعى بين الصفا 7 أشواط. هذا هو الحج المفرد، ما في حج تحرم من مكانك في جدة أو من الميقات إن كنت غير جدة، لما رأيت من الميقات تحرم من الميقات بالحج فقط، اللهم لبيك حجة. ثم إذا جئت مكة تطوف في البيت 9 تبقى على إحرامك حتى تخرج إلى عرفات حتى ترمي الجمرة يوم العيد، ثم تحل تحلق أفضل أو تقصر ثم تحل تطيب تلبس ملابس، ثم عليك الطواف بعد ذلك طواف فقط بدون سعي، إلا إذا كنت أخرت السعي إلى بعد العيد تسعى مع الطواف، ليس عليك إلا شيء واحد، إن قدمت مع طواف القدوم كفى، وإن أخرت مع طواف الإزالة فلا بأس، وإذا رميت الجمرة حصلت حل الأول. لكن الأفضل والأحوط أن يكون مع الرمي الحلقة والتقصير خروجا من الخلاف، ثم تحل تطوف ثم تحل يعني تلبس الملابس تطيب ثم يبقى عليك الطواف والسعي، كنت ما سعيت مع طواف القدوم يبقى عليك الطواف والسعي، وبهذا يحصل التحلل كله. طيب كانك زوجة تحل في الزوجة ويبقى عليك الرمي 11 و12 ومن الجمار 3 نعم، والمبيت 11 و12، وإن شئت بقي 3 فأفضل تبقى اليوم 13، وإن تعجلت في اليوم 12 بعد الرمي فلا بأس تمضي الجمرة بعد الزوال 12 وتعجل إلى مكة تقول طواف الوداع ثم تخرج إلى أهلك طواف الوداع من دون سعي. وإن بقيت في منى إلى يوم 13 تمضي الجمرة 3 هذا أفضل كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، ثم بعد رمي الجمرة بعد الزوال تخرج إلى مكة للوداع، وإن بقيت مكة أياما فلا بأس، لكن إذا عزمت على السفر فطول الوداع 7 أشواط قبل السفر وتصلي ركعتين سنة بعد الطواف. نعم، وليس في السفر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول المرسلة عين أم نسرة، أم نسرة تقول إن زواجها كان بدل وإني قد سمعت أنه حرام وغير زائد، وقد أنجبت 9 أولاد من ذلكم الزوج، وقد قمت بتربيتهم جميعهم بدون أن ينفق عليهم أحد غيري، هل يجوز أن أطلب طلاقي من ذلكم الزوج؟ إذا كان الزواج بدلا يعني هو نكاح الشغار، نعم نعم، لأن تزوجتي على أن يزوج أخاك أو أباك ابنتها أو أخته، هذا نكاح الشغار، كل واحد يقول زويني على أن أزوجك، هذا يقول زويني بنتك على أن أزوج بنتي، أو يقول أختي أو أختك أو بنتي، يعني بدل، نعم، كل واحد يستطع بنتها أو أختها أو بنت أخيه على الآخر، هذا لا يجوز، نكاح غير صحيح، ومتى علمتم الحكم شرعي؟ نعم، جدد النكاح. ولو بعد سنوات جدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد يجدد النكاح. طيب. ولو أولاد أولادكم لأجل الشبهة. طيب. ولاحقون بكم ولا بيت ولا حرج. وإن فاضت على أولادك جزاك الله، فإذا أنفقت عليها من دون حاجة إلى مطالبة هذا إليك، هذا معروف منك، وإلا فالنفقة عليه إذا كان قادر. أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات تقول فيحاء، أختنا رسالتها من صفحة كاملة، ملخصها أن والدها يريد أن يزوجها برجل تقول هو في عمر أبي أو أكبر، وقد رفضت ذلك الزواج ولا أريده، وتعقب على ذلك وتقول لا تقل لي تزوجي ذلك الرجل يا سماحة الشيخ لأن هذا مستحيل مستحيل، ولن أتزوجه مهما بقيت على قيد الحياة، فبماذا تنصحون والدي ومن حذا حذوه؟ جزاكم الله خيرا. ننصح والدك وأمامك وإخوانك بأن يتقوا الله وأن يلتمسوا لك شابا مناسبا من أهل الخير والإيمان،